أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الطريق الثامن الذي من خلاله تثبت الوثاقة، والذي نوقش في الأبحاث الرجالية، هو ما عنونه المصنف بقوله: الوقوع في سند محكوم عليه بالصح. افترض الآن رواية موجودة، هذه الرواية عبر عنها أحد العلماء، قال هذه الرواية صحيحة. هل تصحيح العالم للرواية يستفاد منه أن الرواة ثقات أو لا؟ هنا المسألة عندنا فيها تفصيل قبل أن نصل إلى موضع النزاع. عندنا هذا الاصطلاح الصحيح والضعيف وغيره، هذا مر بعدة مراحل. الآن طارة هذا الذي يحكم على الرواية أنها صحيحة من المتأخرين، يعني من العلامة الحلي ونجا، رواية عبر عنها مثلا بصحيحة زرار. الرواة الذين هم ما بعد زرار، طبعا خب زرار مسلم أنه ثقة، بقية الرواة هل يستفاد منها أنهم ثقات؟ الجواب نعم، لكن هذا ليس له أي قيمة لما تقدم سابقا من أن قول الرجال المتأخر ليس بحجة. إذا واحد من المتأخرين ليس بحجة، لماذا قلنا أنه يلازم الوثاقة؟ لأنه من حياة العلامة الحلي ومن جاء بعده تبلور هذا الاصطلاح عندهم، أن الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي عن مثله إلى منتهى. يعني لكي نحكم على الرواية بالصحة لا بد أن يكون كل رواتها من الإمامية الثقات العدول. ما قبل العلامة الحلي هذا الاصطلاح لم يكن واضحا عند المتقدمين، لم يكن هذا الاصطلاح مضبوطا كما ضبطه العلامة الحلي. لذلك وقع الكلام. إذا شفنا عالم من العلماء مثلا الشيخ الصدوق، مثلا الشيخ المفيد، حكم على رواية بالصحة، هل هذا الحكم بالصحة يستفاد منه وثاقة الرواة أم لا؟ هذا موضع البحث. إذا نص أحد العلماء المتقدمين، حط خط تحت متقدمين، أحد العلماء المتقدمين على صحة رواية من الروايات، هل تصحيحه لهذه الرواية يستفاد منه وثاقة الرواة أم لا؟ هذا هو البحث. نعم، هذا يعني السؤال أيضا، هذا هو موضع النزاع بالضبط. المصنف ماذا يقول؟ قال إذا كان لدينا سند إلى كتاب أو راو معين، سند إلى كتاب مثلا يجي واحد ينص مثلا النجاشي وكتبه صحيحة، كتبه صحيحة يعني وصلت لنا وموجودة بين أيدينا وهي صحيحة، والنجاشي عنده طريق لهذا الشخص، أو راو معين يجي المفيد يحكم على رواية أنها صحيحة، وحكم عليه بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق. ليش جاب هالجملة؟ لكي يخرج المتأخرين، المتأخرين ومتأخر المتأخرين، مثل ما قلنا أنه نوقش في قبول توثيقاتهم، قال بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق بالصحة حكم أن هذا الحديث صحيح، وفرض أو فرض أن أحد الرواة الواردين في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف، ما عندنا دليل خارج على وثاقته سوى هذه الرواية، فهل يحكم على ذلك الراوي بالوثاقة بسبب الحكم بالصحة على السند الذي هو واقع فيه أم لا؟ الآن ببين الآراء. قال ذهب البعض إلى ذلك، أي إلى استكشاف وثاقة ذلك الرجل من الحكم بصحة السند الذي وقع فيه. البعض قبل هذا الشيء. هذا المشهور. الآن بيجيك، هو مشهور لكن بتفصيل. المسألة هذه محل الابتلاء فيها وين؟ ثمرتها في المثال الذي سيأتي به، هي لها ثمرات أخرى، لها تطبيقات أخرى، لكن أعظم تطبيق لها هو هذا المثال الذي جاء به. قال وعلى سبيل المثال، هذا المثال من أجل الأمثلة وفائدته جدا عظيم. قال ينقل عن محمد ابن الحسن ابن الوليد اللي هو أستاذ الشيخ الصدوق، الذي هو أستاذ الصدوق ومن الوجهاء والأعاظم، أنه حكم بصحة الروايات المنقولة عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. محمد ابن أحمد ابن يحيى، إذا نرجع إلى الكتب الرجالية ترجم له ترجمة مطول. هذا الرجل كان عنده كتاب كبير اسمه كتاب نوادر الحكمة، للأسف هذا الكتاب لم يصل لنا. النجاشي عندما تعرض إلى ترجمته ماذا قال؟ قال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، خبو من القبائل العربية. قال له كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب، وشبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبه هذا الكتاب بذلك، عنده شيء كبير يطلع منه الدهن وأي شيء. يقول إلا كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن. عنده كتاب كبير في أحاديث جدا كثيرة، هذه الأحاديث القدماء استشكلوا أنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. ابن الوليد استثنى بعض الأمور، قال وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل، أو وذكر 27 مورد. الجماعة قالوا أن العلماء قالوا استثناء ابن الوليد لهذه الموارد يدل على تصحيحه لبقية الروايات الواردة في هذا الكتاب، بما أنه استثنى هذه المواد يعني البقية صحيحة. شوف هو تعبير ابن الوليد، كان يستثني من رواية محمد بن أحمد وجاب المواد التي ذكرت، هو جاب هذا المثال. هل يفهم من هذا الكلام وثاقة بقية رواة الكتاب أم لا؟ هنا يصير نقطة البحث. ليش؟ لأن ابن الوليد صحح الكتاب سوى هذه الموارد اللي هي إما 27 أو 29 مورد. الذي يقول أن ابن الوليد يصحح أو يحكم بوثاقة الرواة بيصبح عندنا كل الرواة الذين وردوا في هذا الكتاب ولم يستثنهم ابن الوليد فهم ثقات، والذي لا يرى هذا الشيء يقول هؤلاء لا دليل على وثاقتهم. الآن يقول المصنف: إن بناء على المسلك المذكور القائل باستكشاف الوثاقة من الحكم بصحة السند يلزم الحكم بوثاقة جميع الأشخاص الذين وقعوا في سند الروايات المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى فيما إذا لم يكونوا ممن استثنوا. يعني الحين عندك أنت أي رواية تجدها في الكتب الأربعة تبدأ محمد بن أحمد بن يحيى الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى هذا ثقة، تبقى لهذا إذا تم هذا الكلام ما يحتاج ترجع الترجمة، واضح بما أنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنه ابن الوليد فهذا يدل على أنه ثقة. عشرات الرواية تصبحون ثقات تبقى لهذا المبنى. هذا رأي الأول. الرأي الثاني وهو رأي السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول هذا الكلام غير تام. ليش غير تام؟ السيد الخوئي استدل بأمرين. الأمر الأول قال أن معنى الصحة عند القدماء يختلف عن معنى الصحة عند المتأخرين. أنا ليش في مقدمة البحث فصلت قلت ما قبل العلامة وما بعد العلامة. ما بعد العلامة واضح، الصحيح هو ما يرويه الإمامية الثقات العدول، هذا واضح. عند القدماء الصحة أعم، قد يكون الصحيح هو الذي رواه الثقات، قد يكون الصحيح هو الحديث الذي رواه افترض واحد ضعيف لكنه صحح بالقرائن، إما أنه موجود في أكثر من أصل من الأصول الأربعمائة، إما أنه موجود في أصل من الأصول التي عرضت على الأئمة، إما مثلا موجود في بعض الكتب أو بعض الروايات التي تواترت عن الأئمة عندهم في ذلك الوقت، عندهم قرائن كثيرة لتصحيح الأحاديث، فطريقة التصحيح عندهم ومعنى الصحة عندهم أعم من الصحة الاصطلاحية الموجودة الآن. نعم الآن إذا عبر عالم من العلماء قال هذا حديث صحيح يعني كل رواة الحديث إمامية وثقة. في ذلك الوقت عندما يقول هذا حديث صحيح أعم، ممكن يكون ثقة وممكن يكون ليس بثقة لكن وردت بعض القرائن حفت بهذا الحديث دلت على صحته. السيد الخوئي يقول معنى الصحة عند المتقدمين أعم من الصحة الموجودة عندنا، هذا إشكاله الأول. يقول فابن الوليد عندما صحح بقية الروايات ربما مثلا لأن هذه الروايات افترض مثال من عندي موجودة في أصول بخط أصحابها موجودة عند ابن الوليد، ما له شغل بالرواة، الأصل موجود بخط صاحبه عند ابن الوليد ما له شغل بالرواة، ثبت عنده ثبوتا قطعيا أن هذا الأصل هو الذي كان عند المصنف ما لهم شغل بالرواة. هذا أولا. الإشكال الثاني الذي طرحه السيد الخوئي على هذا المبنى هو أنه ربما يكون توثيقهم مبنيا على أصالة العدالة. تذكرون أصالة العدالة؟ كل إمامي لم يظهر منه فسق فالأصل فيه أنه عادل. كالاحتمال ابن الوليد ما يعرف هؤلاء، فقط يعرف عنهم أنهم من الإمامية فحكم بعدالتهم ووثاقتهم. نعم هؤلاء ثبت عنده أنهم افترض بعضهم كذابين بعضهم وضاعين البعض ضعيف البعض مجهول ما يعرف عن هل هو إمامي مثلا أو لا فاستثناه، أما البقية فلا يدل على أنهم ثقات، ربما بنى على أصالة العدالة. هذه إشكالات السيد الخوئي. قال وقد يورد على ذلك بأن الحكم بالصحة لدى الأعلام المتقدمين يعني العمل بها، وواضح أن العمل برواية معينة كما يمكن أن يكون لأجل كون روايتها من الثقات مثل عندنا الآن أنه قاوي لابد أن يكون ثقة. كذلك يمكن أن يكون لأجل اعتقاد العامل بها احتفافها ببعض القرائن الخاصة. ومن المحتمل أن تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم تكن معتبرة في نظرنا. ابن الوليد صح هذه الأحاديث لقرائن أورثته الاطمئنان. نحن لو اطلعنا على هذه القرائن احتمال كبير أننا لن نصل إلى هذه المرتبة من الاطمئنان. الآن جاء قال والصحيح أن هذا الإيراد غير تام. ليش؟ وين؟ في المثال المتقدم مو مطلقا. نعم الكلام كبرويا صحيح، فعلا القدماء تصحيحهم أعم من وثاقة الرواة، لكن في هذا المثال الذي هو قلنا من أجل مصادق هذا البحث غير تام. ليش؟ بقرينة أن ابن الوليد لم يستثني روايات معينة. ابن الوليد ما قال هذه رواية ضعيفة وهذه ضعيفة وهذه ضعيفة، لا، ابن الوليد شنو ضعف؟ إنما استثنى أشخاصا معينين، فهو لم يقل إني أعمل بجميع روايات محمد بن أحمد ابن يحيى إلا هذه الروايات أو تلك، وإنما قال إلا روايات فلان وفلان. يعني هو ناظر للرواية ولا للرواة؟ ناظر للرواة، يعني ينظر للوثاقة. فلو كان عمله بالروايات التي لم يستثني أصحابها وليد القرائن لكان المناسب استثناء الروايات لأنها المحفوفة بالقرائن دون نفس الأشخاص. يقول إذا كان ابن الوليد يبني في حكمه على الرواية على القرائن، بحيث حتى الرواية لو كان رواتها من الضعفاء ووجدت قرائن تثبت صحتها صححها، كان الأولى أن يقول أنا أعمل بكل هذا الكتاب إلا الرواية مثلا موجودة في باب الصلاة، 10 روايات موجودة في باب الحج، 20 رواية في هالباب. لكن من يقرأ كلام ابن الوليد يرى أنه استثنى أشخاص. كلام الإيرواني ليس بدقيق، هو صحيح لكن مو دقيق. ابن الوليد ما استثنى أشخاص، استثنى موارد. شوف من النجاشي أقرأ، قال ما رواه، استثنى ما رواه عن محمد بن عيسى، هذا شخص، أو ما رواه عن رجل، عن رجل شخص أو مورد، مورد يعني ما كان مرسلا، رواه عن مجهول ما نعرف، أو يقول بعض أصحابنا. يعني إذا قال محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا بعض أصحابنا، يقول لا تقبلوا هذه الرواية لأنها مرسلة ما نعرف من الأصحاب، أو عن فلان فلان فلان فلان إلى أن يقول، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع. شوف ناظر إلى السند، ما ناظر أصلا للمتن. أيضا هناك أو ما ينفرد به الحسن ابن الحسين اللؤلؤي وذكر. فابن الوليد استثنى أشخاص واستثنى موارد، وكل هذه الأشخاص والموارد، أو خلنا نسميها كلها موارد، ناظرة إلى السند. إذن ابن الوليد في مقام حكمه على الحديث ينظر للسند. لذلك شوف لا يوجد مورد واحد نظر فيه إلى المتن، أي إلى متن الرواية. فهذا يدل على أن هذا الإيراد مثل ما ذكر المصنف غير تام. هذا الإشكال الأول الذي طرحه السيد الخوئي. الإشكال الثاني ذكرناه، قال وأورد السيد الخوئي على هذا الطريق بأن حكم ابن الوليد بصحة طريق لا يدل على وثاقة رواته، إذ لعله اعتمد على أصالة العدالة واعتقد بحجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق. نقول صحيح السيد الخوئي، صحيح هذا الاحتمال موجود، وذكرنا سابقا أن قسم من القدماء اعتمد على أصالة العدالة، لكن في هذا الموقف أيضا غير صحيح. وقد يدفع الإيراد المذكور بأن هذا الاحتمال وإن كان موجودا في كلام ابن الوليد لكنه ليس بموجود في كلام ابن نوح. ابن الوليد بعد ما ذكر هذا الكلام واحد اسمه أحمد ابن نوح من كبار علماء الرجال النجاشي ذكر في ترجمته قال كان ثقة في الحديث متقنا لما يرويه فقيها بصيرا بالحديث والرواية وهو أستاذنا وشيخنا. عندما ذكر كلام ابن الوليد عقب شنو تعقيبه؟ قال وكان محمد بن الوليد ذكر هذا كله إلى أن يقول وقد أصاب شيخنا ابن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، يعني بصم على كلام ابن الوليد. وتبعه أبو جعفر ابن بابويه، من هذا؟ شيخ صدوق. إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. شوف كيف يقول ابن الوليد صحيح في كل اللي ذكره، لكن أنا ما أعرف لماذا طعن في محمد بن عيسى بن عبيد اللي هو اليقطيني، معروف باليقطيني. ليش؟ قال أنا أعرف هذا الشخص كان على ظاهر العدالة والوثاقة. هذا الكلام يدل على أن ابن الوليد لا، ما قال هذا الكلام إلا بعد الفحص عن أحوال هؤلاء، ما قاله كذا يعني عشوائيا أو أصالة العدالة مثل ما ذكر. لا، لم يذكر هذا الكلام أو لم يستثني هؤلاء الأشخاص إلا بعد الفحص عن أحوال كل الذين رووا في هذا الكتاب. إذن ابن الوليد حتى ولو قلنا أنه يظهر من بعض كلماته أصالة العدالة، إلا أنه في هذا المورد بضميمة كلام أبو العباس ابن نوح نعلم أنه لا يريد هذا المبنى ولا يقول بأصالة العدالة، بل عند حكمه على روايات أو رواة كتاب نوادر الحكمة نظر إلى الأشخاص إلى الرواة. قال وقد يدفع الإيراد المذكور بأن هذا الاحتمال لئن كان موجودا في كلام ابن الوليد لكنه ليس بموجود في كلام ابن نوح. توضيح ذلك أن النجاشي قال في فهرسته، وذكر كلام النجاشي الذي ذكرناه، قال أبو العباس بن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلى أن يقول لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاق. إن كلام ابن نوح يدل على شهادته بعدالة جميع من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بما في ذلك محمد بن عيسى بن عبيد، حيث قال لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. فلو كان المدار عند ابن نوح على أصالة العدالة لكان من المناسب أن يقول لأنه لم يثبت ضعفه. أصالة العدالة، مقتضى أصالة العدالة أنه كل إمامي هو عادل ثقة حتى يثبت ضعفه، لكن هو صرح أنه كان ظاهر العدالة يعني أحرزت عدالته. لكان من المناسب أن يقول لأنه لم يثبت ضعفه ولم تكن حاجة إلى التعليل بقوله لأنه كان كلامه لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. هذا مضافا إلى أنه لو كان يعتمد على أصالة العدالة لكان من المناسب الحكم بعدالة البقية أيضا، لأن عدم كونهم على ظاهر العدالة لا يمنع من الحكم بعدالتهم من باب الاعتماد على أصالة العدالة. يقول بعض الموجودين هنا إنما فقط ضعفوا في كلام ابن الوليد، فالمفروض إذا كان يبني على أصالة العدالة طبعا بحسب إيراد المصنف يقول المفروض هؤلاء أيضا ينكر ابن نوح على ابن الوليد، يقول له ليش انت هؤلاء ضعفتهم وما عندك دليل؟ لانه الحين على مبنى العدالة، مبنى المتأخرين، العدالة تحتاج اثبات لانها امر وجودي، هي ملكة، انت عادل تحتاج بينة على العدالة لكي نثبت عدالتك. عند المتأخر المتقدمين يقولون العدالة امر عدمي، من لم يثبت في حقه فسق فهو عادل. يعني تقابل واحد في الشارع ما تعرف، بما انه شيعي مؤمن تبني على عدالته الى ان يتبين لك فسق او غيره. يقول نفس الشيء، مفروض ابن نوح يقول يا ابن الوليد انت استثنيت هؤلاء، ليش؟ نريد منك دليلا على فسق هؤلاء. ما في دليل. والصحيح بطلان كلا البيانين، اما الاول فلانه كما يصح التعليل بانه لم يثبت ضعفه، كذلك صح بانه على ظاهر العداله، فانه مع وجود تعليل اقوى لا وجه للمصير الى الاضعف. واضح ابن نوح تعليله واضح، لانه كان على ظاهر العداله والوثاق. وأما الثاني فلأن دعوى أن محمد بن عيسى كان على ظاهر العدالة لا يدل على أن غيره من أفراد المستثنى لم يكن على ظاهر العدالة، بل لعله كان على ظاهر الفسق ولذلك لم يجري فيهم أصالة العدالة. هذا جواب على الإيراد الأخير الذي ذكره. إذن نلخص ما ذكرناه. عند المتقدمين إذا رأينا رواية أو كتاب حكم عليه بالصحة من قبل أحد من المتقدمين، الصحة عندهم تختلف عن الصحة عندنا. معنى الصحة عندهم تختلف عن معنى الصحة عندنا. الصحة عندنا أن يكون رواة الحديث من الثقات، الأعم من الثقات. عندهم لا، الصحة عندهم هو الحديث الذي دلت القرائن على أنه معتبر، حجة يراد منها الصحة العملية ما يعمل به، منها مثل ما ذكرنا في الدروس الأولى المشهور يجبر الضعيف ويكسر الصحيح. هذا واحد. اثنين، كما لا يمكن الاعتماد على تصحيحاتهم لأنها قد تكون مبنية على أصالة العدالة والتي تبين بطلانها. هذه القاعدة الكلية. أما تفصيلات ذكرنا أن أجل مصاديق هذا البحث هو موضوع كتاب نوادر الحكمة اللي هو ابن أحمد ابن يحيى. طبعا هذا البحث المفروض يكون في باب التوثيقات العامة، إلا أنه جاء به إلى هنا، جاء به كمثال، وإلا هو المفروض هذا البحث أو هذا المثال الذي جاء به يبحث هناك في التوثيقات العامة. هذا المثال لأنه قامت القرائن على أن استثناء ابن الوليد لم يكن ناظرا إلى الصحة الموجودة عند القدماء بالقرائن، إنما كان ناظرا للرواة. وبضميمة كلام ابن نوح علمنا أن ابن الوليد في هذا المورد لم يبني على أصالة العدالة. من هنا نعلم أن تصحيح ابن الوليد لروايات كتاب نوادر الحكمة من غير الموارد المستثناة نستفيد منها وثاقة كل من روى في كتاب نوادر الحكمة. يعني أنت بمجرد تشوف محمد ابن أحمد ابن يحيى عن فلان عن فلان، هذه البقية كلهم ثقات بحسب كلام ابن الوليد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.